إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما أريد أن أتكلم فيه، أريد أن أقول إنه شاع بين الخطباء وبين الوعاظ والدعاة وغيرهم، إذا افتتحوا موعظتهم أو خطبهم أو غير ذلك، قالوا إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نظرا لأن هذه العبارة التي يقولونها انتشرت بينهم، ونظرا لأن الألبانية صحح زيادة في الحديث وهي وكل ضلالة في النار، ونظرا لأنهم اعتمدوا عليه اعتمادا كبيرا في قول هذه اللفظة، رأيت أن أبين أن هذه اللفظة غير محفوظة، وكنت قد بينت هذا قبل ذلك، ولكن لما كنت قد تكلمت في محاضرتين أو ثلاث محاضرات سابقة عن زيادة الثقة وعن قبولها وردها بين العلماء، رأيت أن أتكلم في هذه اللفظة قبل أن أشرع في الكلام على علم الأصول حتى يتبين القوم حقيقتها، وحتى لا يقولها من كان يقولها، وحتى لا يعتمد عليها من كان يصححها أو يعتبرها محفوظة. الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي في الكبرى وفي المجتبى والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات وأبو يعلى والطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة وابن سعد في الطبقات، روى كلهم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن جابر بن عبد الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فيثني على الله بما هو أهله، ثم يقول هذا في بعض الألفاظ، بعضهم زاد على بعض: إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ورد: وكل محدثة بدعة، في بعض الألفاظ، في بعض الألفاظ وكل بدعة ضلالة دون هذه اللفظة. وأما وكل ضلالة في النار، هذه ما زادها إلا عتبة بن عبد الله عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله. الحديث رواه جماعة، منهم سفيان الثوري، وثقة حافظ إمام جبل إمام حجة، ومنهم مصعب بن سلام عند أحمد وهو ثقة أو صدوق، ومنهم سليمان بن بلال وهو ثقة ثبت، ومنهم عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق يخطئ، ومنهم يحيى بن سعد القطان وهو ثقة حافظ إمام فقيه حجة، ومنهم أنس بن عياض ابن عياض وغيرهم، كل ومنهم عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي وثقة، كلهم روى الحديث من طريق جعفر بن محمد جعفر وجعفر الصادق ابن محمد عن أبيه، ومحمد هو محمد الباقر، وهما ثقتان، رواه محمد عن جابر بن عبد الله، وليس في رواية واحد منهم وكل ضلالة في النار إلا من طريق سفيان الثوري رواها عنه عبد الله بن المبارك أي عن سفيان، ورواها عن سفيان جماعة آخرون لم يذكروها، فكأن جماعة كلهم لم يذكروها إلا من رواية سفيان الثوري، وجماعة عن سفيان لم يذكروها إلا من رواية عبد الله بن المبارك، وأما الباقون فلم يذكروها لا عن سفيان ولا عن غير سفيان. فهذه اللفظة اعتمدها الألباني وعزاها إلى النسائي، وأظنها ابن خزيمة، وابن خزيمة هي في النسائي وعند ابن خزيمة، ولكنها عندهما من هذا الطريق، من طريق عتبة بن عبد الله عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر، والباقون كلهم لم يذكروها، ونظرا لأن الألباني صححها، ونظرا لأن كثيرين يعتمدون على تصحيحه أو تحسينه لأنه له بعض في الحديث، ونظر لأنه تناقض في حكمه على الزيادات في أكثر من موضع، فهذه الزيادة من المواضع التي تناقض فيها فاعتبرها محفوظة، مع أنه نقض هذا في مواضع أخرى كثيرة، ورأى أن الزيادات التي فيها نفس تلك العلة رأى أنها شاذة، وذكرت هذا قبل ذلك، وذكرت أمثلة على هذا قبل ذلك.